الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قدر الله سبحانه وتعالى لأنبيائه ورسله وأوليائه أن تبدأ دعوتهم من ضعف، وأن يبدأوا دعوتهم من تحت سلطان عدوهم فيما يبدو للناس. يكون العدو المخالف لدين الله عز وجل قويا كثيرا متسلطا باطشا، قدر الله سبحانه وتعالى أن يبدأ الرسل دائما دعوتهم من مع قليل مستضعفين في الأرض، كما قال الله عز وجل لعباده المؤمنين: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قدر الله سبحانه وتعالى ذلك ليظهر من عباده المؤمنين ويحصل منهم ما يحبه من أنواع من العبودية لا تحصل إلا بوجود هذا المكروه له سبحانه وتعالى من تسلط الكفرة وظلمهم لعباد الله المؤمنين وفتنتهم لهم عن دين الإسلام. ومع ذلك فعبودية الصبر والثبات والتضحية من أجل الدين ومحبة هذا الدين أكثر من محبة النفس والأهل والأولاد والأموال، وأن يكون حب الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في قلوب عباده المؤمنين أعظم من كل حب، وأن يذوقوا حلاوة الإيمان. وسبحان الله، هي لا تذاق بمثل أن يكونوا في غير هذه الظروف، لا يمكن أن تذاق إلا بأن يوضعوا في هذه المحنة، لا يمكن أن يجدوا من اللذة ما يجدها من كان مترفا أو من كانت أموره كلها ميسرة كما يظن، لا يجد قلبه مع هذا الترف ومع ولود يسر الدنيا. الله سبحانه وتعالى يذود الدنيا عن أوليائه وأنبيائه ويقدر عليهم من أنواع المحن، لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن الإنسان إذا أترف اتبع ما أترف فيه، كما قال سبحانه وتعالى: واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. فالدنيا تغر عندما تفتح، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. هذه طبيعة الطريق الذي سلكه الرسل وأتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأنكر الله سبحانه وتعالى على من حسب خلاف هذا، أنكر سبحانه وتعالى حسبان من يظن أنه يكفيه أن يقول أنا مؤمن دون أن يبتلى، أنكر سبحانه وتعالى حسبان من يظن سلامة دنياه دائما، بل أكد وأقسم عز وجل على أنه لا بد من الفتنة، فقال ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وهذا فيه أي اللام الموطئة للقسم: فلا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الله خبير بما تعملون. هو عز وجل خبير بما يعمل العباد، ولكنه سبحانه وتعالى يحب أن يصدر ذلك منهم، أن لا يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، بطالة يطلعونهم على ما عندهم ويحبونهم ويقربونهم. هم لا يتخذون، المؤمنون لا يتخذون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، لا يتخذون أولياء من دون المؤمنين، ولا بد أن يبذلوا جهدا. والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله، والجهاد لأعداء الله فرع على جهاد النفس والشيطان في داخل الإنسان. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعلمه واقعا حاصلا منهم، وهو عز وجل خبير به قبل أن يقع، ولكن يعلمه حاصلا، يعلمه قد وقع بعد أن علمه سوف يقع. علمه الأزلي الأول هذا الذي لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، وإنما هو صفة لازمة له عز وجل. وأما علمه بما يقع من العباد هو الذي يحاسبهم عليه بعد أن يقع، هو عز وجل يعلمه قبل أن يقع وحين يقع وبعد أن يقع. فهو سبحانه وتعالى أنكر حسبان من يحسب أن يترك دون أن يمتحن، وقال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فأنكر سبحانه وتعالى على من حسب أنه لا يناله ما نال من قبله من البلاء والمحنة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. يصيبهم بأس من أعدائهم، يصيبهم ابتلاء في أبدانهم، تصيبهم أمراض ومحن، وتحصل زلزلة. الزلزلة التحريك الشديد الذي يسقط به، إذا كانت شجرة مثلا يسقط كثير من الورق اليابس الذي ليس متصلا بالشجرة في حقيقة حياتها. الورق الحي متصل بالشجرة، الورق اليابس شكله على الشجرة لكن ليس منها، مات انفصل عنها. فإذا حصل لها تحريك سقط هذا الورق اليابس الميت، وبقي الورق المتصل بالشجرة مهما كان التحريك، مهما كانت قوة الحركة. هذه الزلزلة التي ذكر الله عز وجل عن المؤمنين في غزوة الأحزاب: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزلة تجعل كثيرا ممن لم يثبت الإيمان في قلبه يزول عن الإيمان ويترك الحياة الحقيقية، لأنه لم يكن يظن أن هذا هو الطريق، كان يظن أن الأمور ستظل على السلامة الدنيوية دائما. وأؤكد دائما على السلامة الدنيوية، لأن سلامة الدين حاصلة للمؤمن على كل حال. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا لمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال سبحانه وتعالى في تأكيد هذا المعنى مرات عديدة في القرآن: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وتأمل كيف بدأ بالخوف ولنبلونكم بشيء من الخوف. أولا تأمل قوله بشيء، فليس كل الخوف، ليس الخوف المزعج الذي يقض حياة الإنسان هو شيء. الكفرة عندهم من هذا الخوف أضعاف، والظلمة عندهم من الخوف أضعاف ما عند المؤمنين، لأن المؤمن عنده ما يسكن روعه وخوفه باللجوء إلى الله عز وجل، والسكينة التي ينزلها الله عز وجل في قلبه، والطمأنينة التي تحصله بذكر الله عز وجل. والكافر خال من ذلك، والظالم عنده من أسباب الرعب وليس فقط الخوف، شدة الخوف، عنده الظلم الذي كلما ازداد كلما ازداد الإنسان قلقا وجزعا ورعبا. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الوصف المؤثر هو الظلم، لما كان الشرك الأكبر هو الظلم الأكبر، إن الشرك لظلم عظيم، كان الرعب معه أضعاف، وأشد نوع من الخوف يكون مع الشرك الأكبر. وإذا حصل نوع من الظلم ولو دون الشرك حصل بقدره من الخوف وزوال الأمن في قلب الإنسان، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبقدر الإيمان يكون الأمن، حتى ولو كان ما حول الإنسان مرعب مخيف، بقدر ما في قلبه من الإيمان يحصل له الأمن، وبقدر ظلمه يحصل له الخوف. وإذا وصل الظلم إلى الشرك كان الرعب والعياذ بالله. لذلك قال عز وجل ولنبلونكم بشيء، ففيه نوع من التقليل، بشيء من الخوف. وبدأ بالخوف لأنه من أخطر المشاعر التي تزعج الكثيرين عن الطريق، تبعدهم عن طريق الحق. الخوف من أن يصيبه أذى في بدنه أو في ماله أو في ولده أو في أهله أو في وطنه أو مسكنه الذي يرضاه أو التجارة التي يخشى أن تكسد. خوف، الخوف مزعج للإنسان، أشد المشاعر الإنسانية مناقضة للحياة الهادئة الخوف، يجعل الإنسان لا يستمتع بطعام ولا بشراب ولا بنوم ولا بمعاشرة أهله. بدأ به لأنه فعلا شعور مزعج للإنسان، وحصوله للمؤمن مما يعني يثاب به عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد. حين تكون أنت خائفا في الله عز وجل من أجل امتثالك للدين، من أجل طاعتك لله عز وجل، يكون هناك تعرض لمخاطر، لا تبحث عن تسكين هذا الخوف والابتعاد عن هذه المخاطر بترك شيء من الدين أو بموافقة أهل الباطل. وأهل الباطل يستعملون دائما أساليب الترغيب والترهيب، رغبة ورهبة، لكي يتنازل أهل الإيمان عن دينهم. يبدأون بشيء يسير ثم يطالبون بتغيير الدين كله، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لذلك نقول بدأ سبحانه وتعالى بالخوف، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع، وهو عز وجل مالك السماوات والأرض، والأرزاق من عنده كلها سبحانه وتعالى، ومع ذلك قدر على عباده المؤمنين أن يصيبهم جوع، شيء من الجوع أيضا. النبي عليه الصلاة والسلام خرج وهو جائع عليه الصلاة والسلام، وأبو بكر وعمر خرج في الهاجرة أيضا جائعين حتى رزقه الله عز وجل. موسى صلى الله عليه وآله وسلم خرج خائفا وجاع أيضا في طريقه عندما فر بدينه من فرعون وملئه وجنده، ولم يكن عنده مأوى ولا مسكن ولا منزل ولا طعام ولا شراب، أوى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، يطلب حاجته بأدب جم رفيع عال القدر. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، قدر الله عز وجل أن تنقص الأموال بمصائب أو بنفقات، بما يصيب الأموال من الأعداء أو بما يصيب الإنسان في ماله من مصائب دنيوية، وكذلك نقص الأنفس بموت، إما بقتل كما قتل حمزة رضي الله عنه ومصعب وأنس بن النضر وسبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد قتلوا، وكان نقصا عظيما، وهناك من يموت، فيكون نقصا أيضا في الأنفس والثمرات. وهو عز وجل الذي ينبت الأرض، وهو سبحانه وتعالى الذي يخرج النبات، ولكن يقدر أن تنقص الثمار على المؤمنين وأن يجدوا ضيق هذا الأمر. كل هذا الله عز وجل أخبر به لنعرف طبيعة الطريق. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله نحن ملك له يفعل ما يشاء، ليس لنا أن نعترض، ليس للمملوك أن يقول للمالك لما تصرفت هكذا، إنا لله. ومن استحضر هذا هان عليه كل أمر، المالك تصرف في ملكه، كما قالت أم سليم رضي الله عنها لأبي طلحة لما مات ابنه المريض، قالت يا أبا طلحة أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت أكان لهم أن يمنعوهم؟ قالت قال لا، قالت فاحتسب ابنك. فحين تستحضر أنك مملوك لله عز وجل، ومالك وولدك وكل شيء، يفعل الله عز وجل ما يشاء في ملكه، بل هذا يهون عليك كل ما يصيبك. أضرب مثالا كررته مرات نذكر به، موظف قاعد على خزنة البنك لما يدوله فلوس كتير يبقى قلقان منها، أول ما ياخدوها منه يقول الحمد لله استريحت، طالما أنه هو أخرجها بالمستندات الرسمية لم يضيعها ولم يأخذ الأمانة. لو هو حاسس أنها بتاعته يبقى هيزعل على المليون جنيه اللي اتصرفوا النهاردة، لو هو حاسس أن هو موظف في البنك والشيكات اللي جت صحابها خدوا الفلوس يقول الحمد لله أنا معليش مسؤولية، أنا خلصت الخزنة اللي عندي يبقى أنا قاعد مستريح. إيه اللي بيخلينا نبقى قلقانين على دنيانا؟ شعورنا بالملكية، شعورنا بإن دي بتاعتنا. لو إحنا استحضرنا أننا مملوكون لله عز وجل، إنا لله، لا نحزن على ما يصيبنا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. وإنا إليه راجعون، على أي الأحوال سوف تنتهي الدنيا، على ألمها على لذتها كلها إلى زوال، ونحن راجعون إلى الله عز وجل وموقوفون بين يديه للحساب. وهذا يهون بل يزيل عن المؤمن ألم المصيبة ومرارتها. إنا لله وإنا إليه راجعون، فسوف نرجع إلى الله عز وجل. إذن ليست الدنيا دار جزاء، ثم ليست دار قرار، بمعنى أنك لا تنتظر كل الجزاء في الدنيا. وإن كنت يحصل لك أنواع من الخير بالطاعة، لكن ليست الدنيا بدار جزاء، كما أن الكافر لا يجازى بكل سيئاته فيها ويشقى بسيئاته وكفره وظلمه، والظالم يشقى بظلمه، ولكن جزاؤه عند الله عز وجل ما زال مدخرا. والمؤمن ينتفع بطاعته، يحييه الله الحياة الحسنة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى يجزي المؤمنين في الدنيا الحياة الطيبة، ويؤجرون عنده سبحانه وتعالى أحسن ما كانوا يعملون. ومع ذلك فليست الدنيا تجد فيها كل الجزاء، كما أنها ليست دار استقرار واستمرار، سوف تزول بألمها ولذتها. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فناء الله عز وجل وذكره لهم في الملأ الأعلى يصلي عليهم عز وجل، أي شرف أعظم من شرف الصابرين؟ شرف عظيم أن يذكره الله عز وجل عنده. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هو عز وجل يصلي عليهم يرحمهم، ولكن لما اقتربت بالرحمة صلوات ورحمة دل ذلك على أن معنى الصلاة من الله عز وجل أوسع من معنى الرحمة، وهو الرحمة أن يرحمهم جزء من صلاته عز وجل، ثناؤه عليهم، ذكره لهم في الملأ الأعلى. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فإذا ذكرت الله ذكرك، وإذا صبرت صلى عليك. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فنعم الإدلال ونعمة العلاوة، صلوات ورحمة، وزيادة فوق ذلك علاوة المهتدون، الهداية من الله عز وجل. على هذا الطريق الذي سار عليه من قبلنا نحاول أن نتذكر قصص من الصابرين، من قصص الصابرين، وشيء من سيرتهم، خصوصا مع كثرة الفتن من الترغيب والترهيب التي تدعو الملتزمين بهذا الدين وبالدعوة إلى الله عز وجل إلى ترك الطريق، أو التخلي عن بعض المبادئ، أو التخلي عن كل المبادئ. والناس في زماننا وعموما في آخر الزمان فتن، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ووالله إنك لا تتعجب، تجد البعض يتكلم بكلام في غاية القوة والاستدلال بالنصوص والموقف الجريء، وبعد يوم أو يومين تجد تناقضا عجيبا. أتذكر واقعة قريبة، إحدى الداعيات الحاصرات على شهادات دينية والحاصرة على وظائف عالية جدا، سئلت عن تولي الأقباط ورئاسة الدولة ورئاسة الجمهورية، فأفتت بفتاوى عظيمة وقالت: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولا يجوز تولي رئاسة الدولة لأي كافر، والنصوص واضحة